بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، سوف نكمل الأسماء المبنية. الأسماء المبنية، خدنا الأسماء المبنية واحدة، ذكرني بالأسماء المبنية التي أخذناها قبل سابق. أول حاجة أخذناها إيه؟ الضمائر، ها، وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة. إحنا قلنا أسماء الإشارة كلها ما عدا هذان وهاتان. طب بالنسبة لأسماء الموصولة ما عدا اللتان واللذان، لأنهما يعربان إعراب الإيه؟ المثنى. وإيه كمان؟ أخذنا أسماء الاستفهام كلها إيه؟ مبنية ما عدا أي. وإيه كمان؟ والهمزة وهل حروف، إن كلها أسماء ما عدا الهمزة وإيه؟ وهل. مذاكر حضرتك أهو ما شاء الله. طيب النهاردة هناخده بقى إيه؟ نكمل. وأخذنا أسماء إيه تاني؟ أسماء اسم الفعل، اسم الفعل، أسماء الأفعال مبنية، أسماء الأفعال. واخدنا إن هي بتنقسم اسم فعل أمر، واسم فعل مضارع، واسم فعل إيه؟ ماضي. طيب النهاردة هناخده أدوات الجزم. أدوات الجزم عندنا برضك بتنقسم إلى حروف وأسماء. عندنا أدوات الجزم بتنقسم إلى الأول أدوات بتجزم فعل واحد، ما يجزم فعلا واحدا، وعندنا أدوات تجزم فعلين، ما يجزم فعلين. الأدوات اللي بتجزم فعل واحد اللي هي إيه؟ لما، لا الناهية، لام الأمر. الفعل بعدها بتجزم فعل ايه؟ واحدا، والفعل بعدها بيكون مجزوم وعلامة جزمه السكون اذا كان ايه؟ بلم ولما ولن هي ولام الأمر. جاء بعدها فعل مضارع، مضارع يكون ايه؟ مجزوم. علامة جزم الفعل المضارع اما السكون إذا كان صحيح الآخر، أو حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. معتل الآخر اسمه إيه؟ ناقص. وحذف النون إذا كان فعل، إذا كان فعل، إذا كان فعلا من الأفعال الإيه؟ الخمسة. إذا كان فعلا من الأفعال، أفعال إيه؟ الخمسة. ما معنى الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة وكل فعل، كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطبة. علامة الجزم تكون حذف الإيه؟ حذف النون. طيب هناخد أمثلة على هذه الأدوات. عندنا من القرآن قال تعالى لم يلد، قال تعالى لم يلد ولم يولد. نيجي نعرب لم، أداة الجزم تتعرب ايه بقى دي؟ أداة جزم. نعم. لا انت بيعوض بقى عن النون بألف، بيعوض عن النون بألف. يعني مثلا ايه؟ مثلا يقولون، يقولون، ايوه يقولون، هي يقولوا. نجيب بقى نحط قبلها اداه، نجيب اداه جزم نقول ايه؟ لم يقولوا، نحذف النون ونعوض عنها بايه؟ بألف. هي بتبقى باينه وحضرتك بتقرأي الايات، بيبقى باين المجزوم، بيبقى باش فيه نون. طبعا الافعال الخمسه بتنصب وتجزم بحذف الايه؟ بحذف النون. طب نحفظ ادوات الجزم. اول حاجه لم، نيجي نعرب لم، نحفظ بقى الحاجات اللي احنا هنكتبها دي تتحفظ. لم حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الايه؟ من الاعراب. لما نفس الاعراب، ولا الناهية نفس الاعراب، ولام الامر نفس الاعراب، كلهم مبنيين على الايه؟ السكون. طيب عندنا لم، قال تعالى لم يلد ولم يولد، من تكون باعراب لم يلد؟ اول حاجه لم، وهي بعد ما تقولي أداة جزم تقولي وهي، وهو حرف جزم مبني على السكون لا محل له من الايه؟ من الاعراب. لا محل له من الايه؟ من الاعراب. طبعا لما نفس النظام، لان اي لا، اي اسم مبني، اي حرف مبني اخره مد يبقى ايه؟ مد ده يعتبر سكون. خلاص، يبقى كل دول نفس الاعراب ده. طيب نيجي بقى يلد، لانه صحيح الاخر، اخره دال اهي، صحيح الايه؟ الاخر. وكذلك لم يولد. طب ناخده مثال على لما، كلا لما يقضي ما امره، لما يقضي ما امره، نعرف يقضي حذف حرف العين. يبقى الفعل ده اساسا كان اصله ايه؟ يقضي بالياء. حينما جاءت لما حذفنا الايه؟ حذفت حرف الايه؟ عله، وتركنا الكسره دلاله على الحرف المحذوف. تركنا الكسره دلاله على الحرف الايه؟ المحذوف. يعني لما جيت احذف الياء ما حذفتش الكسره، لا سبت الكسرة عشان تدل على ايه؟ على ان في هنا ايه؟ محذوفة. وكذلك مثلا ايه؟ يسعى، يسعى بردك بترك الايه؟ الفتحة. ليه؟ للدلالة على ان اللي محذوف هنا عندي كان الف لينة، يسعى. ويدعو، يدعو. هنا بقى نقول عندنا هنا سواء لم يسعى لم يدعو، هنقول ايه؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزميه حذف حرف العله. تقولي بقى تركت الفتحه دلاله على الحرف المحذوف، تركت الايه؟ الضمه دلاله عن الحرف المحذوف، تركت الكسره دلاله عن الحرف الايه؟ المحذوف. عايزين نكتب الحته دي نحفظها. يبقى هنا يقضي، هنقول عليها ايه بقى؟ يقضي فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العلة، وتركت الكسرة دلالة على الياء المحذوفة. عشان تعرف ان هنا فيه محذوف، وهنا بالنسبة ليسعى تعرف ان فيه ألف محذوفة، يدعو تعرف ان هنا فيه فيه واو محذوفة. طيب ناخده مثال اخر على لا الناهية، لا تحزن إن الله معنا، طبعا عندنا لا، هعرف ازاي ان هي ناهية؟ بتنهي عن شيء غير لا النافية، تفيد النفي بس، والفعل بعدها المضارع بيكون مرفوع. مين اللي بتأثر في الفعل؟ المضارع لا الناهية. بعرف ان في هنا نصيحه، بعرف ان في من خلال المعنى اعرف ان في ايه؟ نصيحه. يعني لما باجي بعرب لا لازم تقراي الكلام وتحسي بالكلام ان هنا في نصيحه في نهي. لا تحزن ان الله معنا. نيجي نعرب بقى كده لا الناهيه، من يعرب لا الناهيه؟ حرف جزم. هنقول اداه جزم، وهي حرف مبني على، لازم تقولي كده، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. طيب تحزن مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة الجزم السكون لأنه صحيح الآخر. تقولي كده لأنه صحيح الايه الآخر. ما أقول كده فعل مضارع زي ما احنا كاتبين كده، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر. ناخدوا مثال للأمر، ليقضي علينا ربك. هي إن وأن إن لما تيجي الهمزة تحت أو الهمزة فوق تبع تشكيلها ولا تيجي تبع إيه؟ لما اللي هي بتيجي في مفتوحة لما تكون في وسط الكلام. وسط الكلام وبيجي بالمعنى بالمعنى، وبعدين بيجي في معظم الأحيان بعدها فعل. لما تبقى فوق. طيب اللي هي المشدده. هي بصي بالنسبه لان كسرها وفتحها ليها احوال كثيره، فاحنا مش يعني ايه هنترك الموضوع ده، ممكن نقوله الحصه القادمه لان فيها احوال كثيره. هي اهم حاجه تعرفي ان تبقى همزه التاء مكسوره لما تكون في بدايه جمله. احنا هنا في بدايه جمله، النهي خلاص لا تحزن. التعليل جملة تعليلية، إن الله معنا، دي جملة جديدة. لما تجيلي جملة جديدة، جملة مقول قول أو جملة زي جملة تعليلية، بتبقى الهمزة من تحت. دي حالة دي حالة واحدة خلاص. طيب لو احنا بصينا لا تحزن، إن الله معنا، هنا إن حرف ناسي، حرف ناصب ناسي، ينصب الايه المبتدا ويسمى اسمه ويرفع الخبر ويسمى ويسمى خبره. طيب هنا الله لفظ الجلاله هنا اسم ايه؟ اسم ان، منصوب وعلامه نصبه الفتح. ان الله، اين الخبر؟ لا ان الله كائن معنا. يبقى هنا معنا، لما نيجي نعرب معنا هقول مع ظرف، مع هنا عندي ايه؟ ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ظرف مكان. انا بقول الحتة دي عشان دي مرتبطة بالموضوع بتاعنا اللي احنا خدناه، التعلق. يبقى هقول كده مع، نكتب معنا كده الاول واقسم من جوه، اقول معنا مع ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. النا، مين يعرب النا؟ بعد الظرف بيجي لي ايه؟ عايزه اعراب كامل. متصل مبني على السكون في محل ظرف يقع محل ظرف. برافو عليك. يبقى هنقول هنا نا الفاعلين، الفاعلين ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. طيب عندنا بقى مع اللي هي الظرف، هقول هنا متعلق بإيه بقى؟ شوف إيه اللي ناقص عندي، الناقص عندي في الجملة هنا إيه؟ الخبر. متعلق بإيه؟ خبر إن محذوف تقديره كائن أو مستقر. اقول كائن او ايه؟ اختاري اللي انت عايزاه، كائن او ايه او مستقر. على ايه؟ هنقوله متعلق لما مكسور. الظرف اللي نقول عليه متعلق، الخبر اقول عليه متعلق. متعلق ايه؟ اسم فاعل. ماشي. طيب هناخده مثال، ليقضي علينا ربك. نعم. المتعلق اللي هو الشيء اللي بيتعلق فيه، اللي بيمسك فيه الشبه الجملة، اللي هو عندي هنا في الجملة هنا ايه؟ خبر، اللي هو كائن، كلمة كائن. نعم. اعراب ايه؟ يقضي لا تحزن نفس الاعراب بس العلامه اللي هتتغير. لا تحزن هتبقى علامه الجزم بس اللي هتتغير اللي هي ايه؟ السكون لانه صحيح الاخر. خلاص. انما هنا يقضي نفس النظام، فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله، تركت الكسره دلاله على ايه؟ الياء المسكونه. يبقى انا عندي اللي بيتغير عندي هنا هي كلها افعال مضارعه مجزومه، اللي بيتغير عندي علامه الايه؟ علامه الاعراب. يلد نفس لا تحزن، ايوه نفس الاعراب. طيب يقضي علينا رب، موجوده فين العباره دي؟ سوره ايه؟ طب ماشي زخرف. وقالوا يا مالك ليقضي علينا رب قال انكم ايه؟ ناكسون. حوار جميل جدا ما شاء الله. طيب هنا ليقضي بقى اللام دي اسمها لام ايه؟ الامر. لام هنا لام الايه؟ الامر. الفعل هنا عندي هيبقى مجزوم نفس دي، نفس لما يقضي هنقول مجزوم على مجزمي حذف حرف العله، وتكتبي كده بقى زياده، وتركت الكسره دلاله على الحرف العله المحذوف. خلاص. حد عايز اي حاجه بالنسبه للجزئيه دي؟ نعم في هنا هنا هنا في متعلق بيقول لك ليقضي علينا. علينا هنا متعلق بايه؟ بالفعل. هنا خبر. لا ليقضي هنا يقضي فعل. فعل. متعلقه بفعل. مين اللي يقضي؟ مين اللي يقضي؟ رب. لفظ جلاله الله. هي وربك هي ليقضي. هنا عندك الفعل متاخر على فكره اهو. الفاعل. مين اللي يقضي؟ رب. علينا جار ومجرور. فايده طبعا اللي بيقدم لك شبه الجمله تخصيص. طب ما علينا ده مش متعلق. ما هي متعلقه بيقضي بالفعل. متعلقه بالفعل. انت هتلاقي الجمله الفعليه في معظم الاحيان لو جاء فيها الجمله الفعليه جاء فيها جار ومجرور بص تلاقيه متعلق بالفعل معظم الاحيان. يعني هو اللي بيبقى صعب اللي هو متعلق بصفه محذوفه، صفه او حال. ما لازم بقى افهم انا الجمله، لازم تتدبري الايه، لازم تفهمي الايه. طيب نمسح الجزئيه دي. يعني شبه جمله متعلق يقضي ولا بربك؟ طب لما نيجي نعرب احنا دلوقتي هنعرب كلمه علينا، هنقول على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب، ناء الفاعلين ضمير متصل مبني على السكون في محل جر، وجر والمجرور متعلق بالفعل ايه؟ يقضي. بس كده الاعراب. اقول الجر والمجرور متعلق بايه؟ بالفعل يقضي بس. خلاص. لا لا اما تقولي متعلق بالفعل، لا اما تقولي متعلق مثلا بحال. لا مش شرط يكون محذوف، ممكن يكون محذوف وممكن يكون ظاهر. لو محذوف انت بتقدري من خلال المعنى. يعني ممكن تكون الجمله عندك فعليه وتبص تلاقي اللي ايه؟ ان الجر والمجرور او اللي هي الظرف مش متعلق بالفعل، ده متعلق بحال محذوف. واخده بالي؟ هنعرف. بص يا جماعه بالنسبه للتعلق ده نسيبوه كده احنا من خلال شغلنا، كل ما يقابلنا جر شبه جمله هنقول، هتلاقي نفسك فهمتي. نعم اللي هي بتدل على اللي قاموا بالفعل، تدل على المتكلمين. بتساوي نحن. يعني لو اقولها نحن تبقى دي الفعل. ايوه اهي. علينا. علينا مين؟ نحن. بس يبقى كده ننزل. ايوه قول حضرتك. نعم ماشي بنعيد ونعيد بنعيد. خلاص نقلتوا الحاجات دي. دلوقتي بقى هناخده ما يجزم فعلين وهي أدوات الشرط. اللي بيجزم فعلين هو إيه؟ أدوات الشرط. عندنا أدوات الشرط بتنقسم قسمين. أدوات الشرط بتنقسم قسمين، عندنا حروف وأسماء. حروف واسماء. كمان اللي طبعا احنا هنا هنركز في الجزئيه دي على ادوات الشرط الجازمه. ادوات الشرط الجازمه عندنا ادوات الشرط بتنقسم الى حروف واسماء. اول حاجه عندنا الحروف، عندنا ان. مثال على ذلك قال تعالى وان تعودوا نعد، وان تعودوا نعد. عندنا بص ان اداه الشرط، بيجي بعدها فعلين، بيجي بعدها فعلين. الفعل الاول بسميه فعل الشرط، الفعل الاول بسميه فعل الشرط. الفعل الثاني بسميه جواب الشرط. ان هنا هتعمل ايه؟ اداه الشرط هتجزم فعل الشرط وجواب الشرط. يبقى ما هي الادوات التي تقوم بجزم فعلين؟ اللي هي ادوات الشرط. هي اساسا الجمله تعودون نعدو. خلاص لما دخلنا ان هنقول ان تعودوا، حذفنا النون وحطينا الالف، وبعد كده الفعل نعود علامه الجزم هتكون ايه؟ السكون. طبعا احنا قلنا السكون عباره عن ايه؟ راس الحال. خلاص. طب لما نيجي بقى نعرب الجمله دي هنقول ان هنقول بقى ايه؟ حرف شرط مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تعود، من يعرب تعود؟ فعل مضارع، ونكتب بين قوسين كده فعل الشرط. ها؟ مجزوم بحذف لأنه من الأفعال الخمسة. تمام؟ طيب واو الجماعة؟ ضمير منفصل مبني. الضمير ده بنسميه ضمير رفع. ليه بنسميه ضمير رفع؟ لأنه في محل رفع فاعل. هو ضمير رفع ليه؟ لأنها في محل رفع مبتدا. بقول عليها ضمير نصب ليه؟ لأنها في محل نصب مفعول به. هم لو اتصلت برضك بالفعل بقول عليها في محل نصب مفعول به، فبقى بسميها ضمير نصب. عشان لما يجي أسألك بعد كده أقول لك استخرجي من القطعة ضمير نصب ضمير رفع تبقي عارفة. ضمير الجر اللي هو لإما بيكون إيه؟ ضمائر المتصلة بالأسماء أو متصلة بحروف الجر، دي بسميها ضمائر جر. زي كلمة به فين هنا ضمير جر؟ الهاء. اخدين بالنا التسميات؟ طيب هنا عندنا هو جماعة اللي هو ضمير الرفع ده ضمير متصل مبني على ايه بقى؟ السكون، لانه حرف مد. في محل رفع ايه؟ فاعل. طيب الجملة دي جملة الشرط لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب. طيب هناخده بقى نعود. جملة الشرط دي لا محل لها من الإعراب. ناخد بال. واو الجماعة أيوه. لأنها إيه؟ حرف ساكن حرف مد. أنا بقول اللي هي واو الجماعة ألف الاثنين وياء المخاطبة، كل دي حروف مد. خلاص؟ هنا بقى عندنا لما يكون عندك أدوات الشرط جازمة، خلي بالكم النقطة دي، جملة الشرط وجملة جواب الشرط الاثنين كده لا محل لهما من الإعراب. ماشي؟ ما عدا ما ومن، أدوات الشرط دي بس، ومهما. اكتبي كده جواب الشرط، جملة جواب الشرط في محل رفع خبر. متى؟ حينما يعربان، تعرب هذه الأسماء، أسماء الشرط دي تعرب مبتدأ. ناخدوا بالنا ان ادوات الشرط، اسماء الشرط اللي احنا هناخدها دلوقتي بقى بالتفصيل، زيها زي اسماء الاستفهام، زيها زي اسماء الايه الاستفهام، اعرابها زي اعراب اسماء الايه الاستفهام. هروح مأخرة اخر اسم اسم الشرط زي ما كنت باخر ايه اسم الاستفهام، واعرب الجملة، او مثلا اجيب عن السؤال واحط الاجابة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة، لو احنا خدنا مثال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فين هنا عندي اداة الشرط؟ عندي من. فين فعل الشرط؟ يعمل. طيب فين جواب الشرط؟ يرى. يبقى دي اداة الشرط، ودي يعمل فعل الشرط، وجواب الشرط. لازم تحددي كده قبل ما تعربي، قبل ما تيجي جنب الجملة. طيب احنا قلنا على شرط الجملة، ايوة، ما يرى، يرى هو، يرى هو هو، يرى هو هو، ما جملة هي. هذا هو إيجاز إيجاز وبلاغة القرآن، صح. طيب هنا عندنا اللي فعل ده، عندنا يرى جواب الايه الشرط. الجمله هنا بتاعت الشرط لا محل لها من الاعراب ثابته. عندي بقى هنا، عشان هنا من هتتعرب مبتدا، لازم ادور لها على الخبر، يبقى جواب الذي يعمل، ايوه، يبقى الذي هنا هتبقى ايه مبتدا، يبقى من هنا هتبقى ايه مبتدا. هقول اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وعندي جمله الشرط هنعربها، اقول فعل مضارع الاول ايه مجزوم، وعلامه جزمه ايه السكون. مين اللي يعمل؟ هو، والفاعل ضمير مسدد تقديره هو، وجمله الشرط لا محل لها من الاعراب. خلاص، جملة جواب الشرط. خلي بالك، انا قلت المعلومة دي ليه بقى؟ لان انا دلوقتي وانا شغالة هسأل فيها، عشان ما اجيش انا بقى اكتب هنا جملة الشرط لا محل لها من الاعراب، مش فاهمة. دلوقتي احنا دلوقتي بنعمل اتفاق ان ادوات الشرط بتدخل على جملتين، الجملة الاولى اسمها جملة الشرط، الجملة الثانية جواب الشرط. الجملتين طالما ادوات الشرط جازمة، خلي بالك، بصي بحط ثلاث شرط اهي، طالما جازمة هتبقى الجملتين لا محل لهم من الإعراب، إلا مع ما ومن ومهما. إمتى؟ إمتى؟ حينما تعرب مبتدأ بس، حينما تعرب مبتدأ إيه بس، غير كده هتبص تلاقيهم الجملتين لا محل لهم من الإعراب. اتفقنا؟ خلاص كده؟ طيب هنا لما احنا قلنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، هنا قلنا من؟ هنعربها ايه؟ أداة شرط مبنية في محل ايه رفع مبتدأ. خلاص، وقلنا جملة الشرط اللي هي يعمل لا محل لها من الايه من الاعراب. كلمة يرى، جملة بقى جواب الشرط بتعربيها اعراب كامل، هنعربها طبعا، لا ايوه، بقى بعد ما اعربها واقول الفعل مجزوم، اخد بالك، بقول في محل ايه رفع خبر. خلاص، نقول المعلومة مرة اخرى ولا كده تمام؟ لا، بمعنى اللازم، بمعنى اللازم، من الشرطيه موصوله برضه. بتيجي بعديها جمله لا محل لها من الاعراب، ما انت عندك الجمله، بصي معايا، الجمله دي لا محل لها من الاعراب، ايوه، الله ينور عليك. خلاص، يبقى انا عندي دلوقتي ادوات الشرط الجازمه تدخل على جملتين، الجملتين لا محل لهم من الاعراب، خلاص، الا مع ما ومن ومهما. اذا عربت مبتدا بس، عربت مبتدا، ان ممكن تعرب بعد المفعول به، ما هي زيها زي اسماء الايه الاستفهام، طيب اذا عربت مبتدا يبقى جمله الجواب بس هي اللي هتبقى في محل رفع ايه خبر. خلاص طبعا لو عربت شيء اخر غير المبتدا ايوه ياخد كلام جاني ان هي مش مبتدا هيبقى لا محل يبقى اللي تلا محل الله ينور عليك. خلاص كده مين نعرب نعرب النموذج ده. طب نعرب النموذج ده فمن عندك الفاء حرف مبني على طبعا بقول حرف ابتداء حرف ايه ابتداء او ممكن نقول حرف استئناف زي ما تحبي يعني حرف ايه نخليها استئناف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الايه من الاعراب. من حرف هنقول ايه لا قصدي اسم موصول ممكن اقول بصي انا هكتب لك كل اسم موصول وشرط خلاص مبني على السكون في محل رفع مبتدا. طبعا انا مش اول ما اشوفها اقول مبتدا لازم الاول اشوف سياق الكلام خلاص. يعمل فعل فعل مضارع ونكتب بين قوسين فعل الشرطي مبني قصدي مجزوم وعلامة جزمه السكون. طب ليه علامة الجزم السكون؟ صحيح الآية. عشان صحيح الآية. طيب. في ايه؟ في الجملة الأولانية. طب ذكرين. ماشي. عندنا بقى يعمل من الذي يعمل والفاعل نكتب كده والفاعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو خلاص. جملة الشرط لا محل لها من الإعراب في بعض الكتب تقولك لأنها صلة الموصول في بعض الكتب بتقول كده لأنها صلة الموصول خلاص بعرب. نيجي بعد كده كلمة مثقالة هنعمل ايه مثقالة مفعول به مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الفتحة الظاهرة ام المقدرة؟ ظاهرة. طبعا احنا مطالبين ان انت تقولي ظاهرة او مقدرة. احنا اخدناها ولا لا؟ اخدتوها ولا اخدناها؟ الظاهرة. خلاص؟ طيب ذرات المثقال ايه؟ مضاف ليه؟ احنا قلنا المضاف اللي بيفيد ايه التخصيص لما يكون نكره بخصص مثقال ايه ذره ولا مثقال طماطم لا مثقال ايه ذره يبقى ذره عندي ايه مضاف اليه مضاف اليه مجرور مجرور وعلامه جره الكسره. يجي بقى كلمه يرى خيرا مثقال ذرات خيرا خيرا بقى تتعرب ايه دي تمييز دي تمييز لان انا هنا بقى بحدد بميز بقى تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فمن يعمل مثقال ذرات ايه خيرا دي مرتبطه بالجمله دي خير. خلاص ارى ايه؟ ارى خير. عايزه ممكن عايزه تقولي ايه؟ طب يعمل مثقال ذره. ذره ايه؟ ذرة ايه؟ عشان خلي بالك الجملة اللي بعدها ومن يعمل مثقال ذرة شرا ايه؟ يارا لازم تميزي هيعمل مثقال ذرة ايه؟ خير. لازم تميزي خير ولا شر؟ خير عشان الجملة اللي بعدها مميز لك برضك بالشر اللي بيعمل شر هيلاقي ايه؟ شر. اه خلاص؟ والفعل اهي اه لا لما بعمل الفاعل لازم تجيبي لي جمله كامله الفعل والفاعل اروح قايله ايه الجمله لا محل لها من الاعراب هنقول بقى جمله الشرط هنا لا محل لها من الايه من الاعراب وبضيف عليها ان عشان كمان لا محل لها من الاعراب كمان لانها صله موصوف طيب ناخد يارا عايزه واحده تعرف لي يارا غلط حذف حرف العله حذف حرف العله وتركت الفتحه دلاله عن الالف المحذوفه يارا مش يارا كده يارا الف لينه خلاص يبقى انا هنقول فعل فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حذف حرف العله خلاص والفاعل لو نشوف الفاعل خلي بالنا يا جماعه لما تيجي تعربي فعل لازم تدوري على الفاعل خلاص لو انت هتعربي مبتدا تدوري لي على الخبر ما تجيش واحد تعرب لي فعل وبعد كده تقول لي الجمله فين الجمله الجمله فعل وفاعل طب هنا عندنا الفاعل بقى هنا ضمير مستتر تقديره هو طيب والهاء هنقول بقى ضمير الغائب مبني على مبني على ايه يارا يارا انا قايله بالنسبه للهاء الغائب خلي بالكم يا جماعه قايله لكم هاء الغائب دائما مبنيه على الضم الا اذا سبقت بكسر او ياء هي على طول مبنيه على الضم خلاص لقيت قبلها مفتوح على الضم لقيت قبلها مضموم بردك على الضم اما لو جت بقى كسره هتبقى مبنيه على ايه الكسر انا دلوقتي قلت يارا وقفت على الهاء ساكنه هعرف ازاي ماشي انا وقفت بس قبلها مفتوح طالما قبلها مفتوح تبقى مبنيه على الضم طالما قبلها مفتوح مبنيه على الضم قبلها مضموم تبقى مبنيه على الضم اذا سبقت بكسر هنقول عليها مبنيه على الكسر ده كلمه بيه يبقى هنا ضمير الغائب مبني على الايه الضم في محل ايه بقى نصب ولذلك بنقول على الهاء دي ضمير ايه نصب ولا رفع ولا جر نصب يبقى هنا في محل نصب مفعول نصب مفعول ايه به في محل نصب مفعول به نيجي بعد كده ناخده بقى جواب وجمله جواب الشرط لا اللفه دي في اي اعراب ايات لازم تتعمل كل الشغل ده جمله جواب الشرط في محل رفع خبر المبتدا اللي هو عندي اللي هي ايه من يا ريت النماذج الاعرابيه دي تتكتب وتتحفظ هناخدوا بقى امثله هناخدوا بقى ايه ادوات الشرط نكتبهم بقى احنا اخدنا منهم ان وان تعودوا نعد نرجع لل وان تعودوا احنا خلاص قلنا تعودوا خلاص قلنا جمله تعودوا لا محل لها من الاعراب جمله الشرط نعود هنعربها نعود الفعل اوله نون يبقى اللي هنا هنقول فعل مضارع مجزوم في جواب الشرطي وعلامه جزمه السكون والفعل ضمير مستتر تقديره نحن مستتر وجوبا تقديره ايه نحن لو ظهر لو قلت نعود نحن وظهر يبقى توكيد هنكتبها يبقى عندنا نعود اهي فعل مضارع مجزوم في جواب الشرط وعلامة الجزم السكون لأنه صحيح الآخر. خلاص. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. احنا قمنا لسه اقول احنا كنا اخدناها قبل كده. امتى يستتر الفعل وجوبا؟ ما يكون الفعل اوله همزه. لما يكون الفعل عندي فعل المضارع، فعل المضارع يكون اوله همزه زي اكتب نحن. نون هنقول ايه مثلا؟ نكتب. لما يكون اوله همزه واوله تاء تكتب. تكتب، تكتب انت للمخاطب. خلاص فاضل حلقه وفي حلقه ثانيه. انايت. لا الفعل الامر. برافو عليك. دي رابع حاجه. دول خاصين بالفعل المضارع. زائد ايه الفعل الامر؟ ايه؟ اكتب اللي هو امر الفعل الامر. الفعل الايه؟ الامر. خلاص زي ايه؟ اكتب. يبقى هنا بيستتر الفعل. خلاص وجوبا احنا كنا كاتبينها قبل كده. خلاص. طيب نيجي بعد كده جملة نعود. نرجع لجملة نعود. جملة جواب الشرط لا محل لها من الأعراب. خلاص. ماشي. اخر حاجه اهي اللي هي متى يستتر الفاعل وجوبا. يستتر الفاعل وجوبا يعني هنا يستتر الفاعل وجوبا. هنا متى يستتر الفاعل وجوبا؟ في الفعل المضارع اذا اتصل به الهمزه زي اكتب، النون زي نكتب، التاء زي تكتب، الفعل الامر اكتب. الفعل بيكون مستتر ايه؟ وجوبا. طب لما نيجي نقدر الفعل هنا اكتب، الفعل ضمير المستتر هنا تقديره ايه؟ انا. طب ونكتب؟ نحن. وتكتب؟ انت. المخاطب اللي هو الايه؟ المذكر. اكتب انت. خلاص. هناخده دلوقتي، هناخده بقية الادوات وهنكمل ان شاء الله الحصة بقى ايه القادمة. هناخده بس بقية الادوات اللي هي الايه؟ الجازمة. هنكتبهم هنا. بقية الادوات الجازمة عندي اللي هي ايه؟ اللي هي متى. قبل ما ناخده بقية الادوات هناخده بس مثال على ما لما ما تكونش فاعل، لما تكونش مبتدأ. احنا هنا قلنا لما تكون مبتدأ هيبقى جملة جواب الشرط هتكون ايه؟ خبر. هناخده مثال بقى حينما تأتي ما ومن ومهما تكون ايه؟ ليست مبتدأ. في الحالة دي هتكون جملة الشرط وجواب الشرط ليس لهم محل من الايه؟ الاعراب. هناخده مثال بس صغير على ذلك. وما تفعلوا وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ما هنا من يعرف هالي؟ انا قايلة بتتعرب ادوات الشرط زيها زي اسماء الاستفهام. ما تفعلوا او تفعلوا ايه؟ هنعملها كأنها ايه؟ اسلوب استفهام. ما تفعلوا؟ نفعل كذا. يبقى هنا هتبقى ايه؟ مفعول به. يبقى انا دي عشان اعربها احولها لاداه استفهام. ما تفعلوا؟ نفعل كذا. يبقى نفعل كذا. يبقى كذا دي هتبقى عربي ايه؟ مفعول به. يبقى ما هنا ايه؟ مفعول به. طب اذا كانت ما هنا مفعول به، مفعول به، يبقى عندي جمله الشرط وجمله جواب الشرط لا محل لهما من الاعراب. خلاص مش احنا متفقين الاتفاق الاول؟ عشان يبقى جمله جواب الشرط ليها محل من الاعراب ويكون محلها الرفع، رفع كخبر، لازم تكون ايه ما ومن ومهما تكون ايه مبتدا. خلاص كده هناخد بقيه الادوات عندي بسرعه كده. باقي الادوات عندي ايه؟ متى، جزاكم الله خير ربنا يكرمك، عندنا متى، ايان، ما جمله جواب الشرط هنا يعلم، بصي لما بيجي بنطق يعلم وتجيب التوسط وانت بتنطقي في التجويد بقى تجيب توسط الميم لانها ساكنه، يعلم هو، يعلم هو، يبقى هنا ساكنه ليه؟ لانها جواب الشرط، واقع الفعل هنا واقع هنا في جواب الايه الشرط. خلاص يعلم هو، يعلم هو، انا بتكلم على اخر الكلمه اللي بتتحط عليها علامه الاعراب. عندي الفعل هنا هيبقى مجزوم في جواب الشرط وعلامه جزمه السكون. خلاص في حد عايز سؤال فيها؟ ادوات، بقيت ادوات عندي متى، متى وايان، وعندنا اين مكتوبه طبعا الحاجات دي عندي في، وان وحيثما واينما وعندنا اي. خلاص ان شاء الله نكمل بقى الحصه القادمه عشان ايه الحمد لله داس معانا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.